جرت حفلة اختتام المباريات الرياضية على جائزة شعلة سونغون يوم 30 يونيو في ملعب هامهونغ بمحافظة هامغيونغ الجنوبية. شارك فيها المعنيون والرياضيون والشغيلة في مدينة هامهونغ. منحت فيها المنظمات واللاعبون المتفوقون الكأس المتنقلة والميداليات.